الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مستمعين الكرام، نواصل القراءة في كتاب تحفة الخطيب، أصول الخطابة، آدابها، صفات الخطيب، تأليف أبي عبد الله فيصل ابن عبده قائد الحاشدي، يقرأه عليكم بلال منصور. تقسيم الخطابة. يقسم المحدثون الخطابة إلى 5 أقسام: أولا الخطبة الدينية، ثانيا الخطبة السياسية، ثالثا الخطبة القضائية، رابعا الخطبة العسكرية، خامسا الخطبة الاجتماعية. والذي يبدو أن التقسيم هذا ليس على إطلاقه، فإن السياسة والاجتماع والثقافة من الدين، ولذلك كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم بصفته إماما للناس لا تختلف عن خطبه بصفته مبلغا عن الله، وكذلك خطب الخلفاء الراشدين السياسية لا تختلف كثيرا عن خطب المناسبات الدينية. والخطيب الناجح من يوازن بين الأمور ويجعل لكل مقام مقالا ولكل مناسبة حالا. أصول الخطابة: أولا الإخلاص، ثانيا العلم، ثالثا العمل بالعلم، رابعا القرآن الكريم، خامسا السنة النبوية، سادسا اعتماد فهم السلف، سابعا اختيار الموضوع، ثامنا التثبت في النقل، تاسعا مخاطبة الناس على قدر عقولهم، عاشرا طريقة الإنكار على الولاة، 11 تقصير الخطبة، 12 علوم مرتبطة بالخطابة: ألف المنطق، باء علم النفس، جيم علم الاجتماع. الإخلاص. الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات، وهو أشد على النفس لأنه يكسر حظوظها ويصرفها عن حب الظهور والمدح والرياسة، وهي تأبى ذلك. لهذا قيل الإخلاص عزيز، وقيل النيات تجارة العلماء. والمعنى أن العلماء هم الذين يعلمون كيف يعاملون ربهم عز وجل ويربحون عليه أعظم الربح. أما في الطاعات فينوى في الطاعة الواحدة نيات كثيرة، كمن يقصد الذهاب إلى المسجد فينوي أنه زائر لبيت الله، وقاصد كذلك صلاة الجماعة التي تعدل صلاة الفذ 27 ضعفا، وينوي مع ذلك سماع الذكر من العلماء وإفادة العلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان ذلك عن طريق الخطابة إن كان خطيبا، وعن طريق الدعوة الفردية أو الجماعية، إذ المسجد لا يخلو من جاهل يسيء في صلاته أو طالب متعطش لسماع الذكر من أهله، وينوي مع ذلك أن يستفيد أخا في الله، فإن في ذلك غنيمة ونصرة للدار الآخرة، وينوي كذلك ترك الذنوب حياء من الله تبارك وتعالى. فما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة. وقال صاحب الإحياء: فقد ظهر بالأدلة والعيان أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، فالعلم بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، وهو للنفاق كفاء، ومع العصيان سواء، والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء. وقد قال الله تعالى: في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أخي بارك الله لي ولك في العلم، إن الكلام إذا كان مخلصا كان أسرع نفاذا في القلوب. يروى أن الحسن البصري رحمه الله سمع رجلا يعظ الناس فلم تقع موعظته في قلبه بمكان، فقال: يا هذا، إن بقلبك لشرا أو بقلبي، ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به كأنك عاري. وما أجمل ما قاله الشاعر محمد إقبال رحمه الله: أرى التفكير أدركه خمول، ولم تبق العزائم في اشتعالي، وأصبح وعظكم من غير نور، ولا سحر يطالع في المقال. وكان عامر بن قيس يقول: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. ولا شك أن الكلام الخالي من الإخلاص كالرعد بلا مطر، فهو وإن كان مفعما بالحقائق، متين الأسلوب، محير للألباب، مبعد لها عن الهداية. قال الإمام أبو طاهر السلفي: واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان، لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فحكمها نص بحكم نبينا العدناني.